إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده فهو الأول بلا ابتداء، الآخر بلا انتهاء، الظاهر فما فوقه شيء، الباطن فما دونه شيء، كان حيث لا كان شيء قبله، وهو على كل شيء قدير. أصفه بصفات الكمال المطلقة وأنزهه عن كل نقص. أؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، بلا رد ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل. وأنفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا شريك له، لا شريك له في أرضه التي تقلنا، لا شريك له في سمائه التي تظلنا، لا شريك له في أسمائه، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في ربوبيته. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غال بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد من ولد عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم عبد الله ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا في هذا المكان الطيب المبارك في هذه الساعة الطيبة المباركة أمام هذه الوجوه الطيبة المباركة، أثرت بإذن الله جل وعلا أن أجعل الخطبة تحت عنوان نريد خليفة لصلاح الدين. أيها الأحبة في الله، حينما يتحدث المتحدثون عن رئيس، عن أمير، عن ملك، عن سلطان، نرى الناس ينقسمون إلى فئام من تلو الفئام، هذا يريده أوروبية، وهذا يريده أمريكية، وهذا يريده يهودية، وهذا يريده علمانية، وهذا يريده ليبرالية، وهذا يريده تابعيا ذليلا. أما نحن فإننا نريد حاكما يطبق شرع الله جل وعلا. أيها الأحبة في الله، حتى لا يقال إن العقل يسبح في الأوهام، سأؤصل أولا قبل الدخول في المواحر في المحاور الواقع، لأنه ربما يقول قائل إن الواقع مر للغاية فأنى لك أن تطلب ذلك. أيها الأحبة في الله، أقول مهما وصلنا إلى مرارة الأمر فإن المر لن يكون كالذي قبله على الإطلاق. ثانيا، اعلموا أن البؤس والضنك والبلاء والوباء والشقاء الذي حل بنا كان بسبب بعدنا عن منهج ربنا جل وعلا، وأن ما نعانيه من انفلات أمني وانفلات أخلاقي وسياسي واجتماعي أيضا لأننا بعيدون عن منهج ربنا جل وعلا. وأيضا حينما نقول إننا نفتقد الأمن والأمانة والسلم والسلامة، فإني أقول إن السلم والسلامة وإن الأمن والأمانة لن تكون مقومات الاثنين إلا بإذن من واحد وهو الله. إن ربنا بيده الأمور، وإن قلوب العالمين جميعا من الأمريكيين الصليبيين ومن الاتحاد الأوروبي الصليبي ومن اليهود الملاعين ومن العرب ومن الجميع، أقول إن قلوب العالمين بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. المهم أن يثبت القلب على منهج ربنا جل وعلا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حتى أكون شفافا وحتى أكون صريحا، أقول إن قلوبا زايدت على دين الله كثيرا، وإن قلوبا لعبت بعواطف الناس كثيرا، وإن قلوبا وعدت الناس بالكثير. وحينما مكن لهذه القلوب كانت أبعد ما يكون عن شرع الله جل وعلا. ما نطق لسان بتطبيق شريعة الواحد الديان، بل حينما يتكلم إنسان بكلمة ويذكر فيها ربه يستهزأ به ويتم التصفيق لمن استهزأ به. وحينما يقال إننا في دار إسلام وإن أمريكا هي دار كفر مثلا، يقال تحذف الكلمة. أين الولاء وأين البراء وأين الثبات؟ وانتهت الأمور بمسلسل وقح حينما أعلنوا أنهم سيقفون أمام الجبهات الخارجية وأن المسلم المصري سيعيش عزيزا لن يركع لهم، فسجدنا لهم. قال لن نركع لأمريكا، فانبطحوا سجودا لأمريكا. إن كنت تخشى عبادا فكن مع رب العباد. إن كادوا لك بالطابور الخامس وبالمنظمات الحقوقية والأهلية فاعلم أن كيد الله أعظم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أيضا إن خشيت منهم ضياعا أو انفلاتا أكثر فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. دعوني أقول لكم كلمة هي في قلبي، إن إيماننا بموعود الله جل وعلا ضعيف، وإن يقيننا في قول ربنا وقول نبينا ضعيف. ولو كان عندنا من اليقين الكثير ما كان هذا هو الحال. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. أين نحن من قول الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في جامعه ورواه الإمام أحمد في مسنده وأبو يعلى في مسنده أيضا والحاكم في مستدركه؟ الحديث من طريق ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما حينما قال له النبي حتى أوجز وحتى أستثمر الوقت، قال احفظ الله يحفظك. إن الكلام هذا ليس لي وليس لكم، إنه من كلام الذي لا ينطق عن الهوى، إنه من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. فلو كنا نثق في قول النبي صلى الله عليه وسلم فلنربط على القلوب. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاه، إذا سألت فاسأل الله. لا تسأل أمريكا ولا تسأل الاتحاد الأوروبي ولا دول الخليج، بل إن المسؤول الذي يقدر على كل شيء هو الله. من الذي رزق أمريكا؟ ومن الذي رزق اليهود؟ ومن الذي رزق الاتحاد الأوروبي؟ ومن الذي أعطى القوة لهؤلاء جميعا؟ ومن الذي رزق دول الخليج؟ إنه الرزاق جل وعلا. ولذلك في نهاية مقدمتي أود أن أقول إننا إذا كنا مع الله جل وعلا يقينا لا كلاما فإننا لن نضام أبدا. وإن كادت لنا أمريكا، وإن كاد لنا الاتحاد الأوروبي، وإن كاد لنا اليهود، وإن كاد لنا العلمانيون، وإن كاد لنا الليبراليون، وإن كاد لنا الطابور الخامس، وإن كان لنا الطابور الخامس. لماذا؟ لأن ربنا جل وعلا لا تتيه عنه تائها ولا تغيب عنه غائبة، ولأن ربنا جل وعلا بالمرصاد للذين يعادون أولياءه. ألم يقل ربنا جل وعلا في الحديث القدسي كما هو في صحيح الإمام البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأنا أسأل، هل تقدر أمريكا على حرب الله جل وعلا؟ هل يقدر الاتحاد الأوروبي؟ هل يقدر الناتو؟ هل يقدر اليهود على حرب الله جل وعلا؟ لا أبدا. من الذي أهلك عادا وثمود؟ من الذي أهلك فرعون والنمروذ؟ من الذي أهلك قيصر وكيسر؟ من الذي أهلك الأمم بأسرها؟ الله قادر على أن يهلك أمريكا والمشركين وأن ينجي الموحدين. إن ربنا أعطانا مثلا في كتابه، رغم أن المثل كان ذبا عن حرمه الذي كان وسط المشركين حينما جاءوا بالعدة والعتاد والحد والحديد، جاءوا بكل ما يمتلكون. انظروا، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ حتى لو كانت لنا أمريكا وكاد لنا الناتو من كل اتجاه، تذكر لا تسمع الآية هكذا: ألم يجعل كيدهم إنهم يكيدون للموحدين في كل مكان، لتقسيم المنطقة كما في خريطة الشرق الأوسط الجديد. لذلك أذكرك بقول ربنا: ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. إن كانت أمريكا تمتلك الطائرات من الشبح وتمتلك العابرة للقارات، فإن الملك كله لله جل وعلا، وإنما فيه جنود، ولا انظر جنود ربك وما يعلم جنود ربك إلا هو. إن علوا في السماوات، أي تجاه السماوات، فإن الله أعلى. إن حملوا القاذفات، هناك الطير الأبابيل التي ترمي بحجارة من سجيل، بل إن الله قادر على أن يخسف بهم الأرض من تحتهم وأن يدمرهم بمفاعلهم. اللهم آمين ونجي الموحدين. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لذلك إذا ثبتنا على منهج ربنا وكنا على يقين بموعود ربنا وبموعود نبينا، فإن ربنا لن يخذلنا أبدا. أيها الرجال، اعلموا أن الكيد لو طالنا وكنا على المنهج فإننا لن نكون وحدنا أبدا، وإن تخلت الأمم عنا. معنى ربنا جل وعلا، معنى الملائكة تقاتل. المهم ألا نستغيث بمجلس أمن ولا بأمم متحدة، لا نستغيث بالمشركين على الإطلاق. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. اعبر الآية التي تليها، إذ يغشيكم النعاس، وادخل في قول ربنا جل وعلا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. أيها الأحبة، أقرب المسألة لمن كان عقليا أو سبق العقل عنده النقل والعياذ بالله، أقول انظروا إلى اليابان. منذ 10 أشهر جرى تسريب في المفاعل النووي، خسرت المليارات، وكادت أن تهلك اليابان في لمح البصر، وهذا انذار. والله قادر على أن يسرب مفاعلهم النووي بالأسباب، لأنه محطم الأسباب في اليهود وفي أمريكا وفي الناتو، قادر على أن يخسف بهم وأن يجعل العزة للموحدين. لذلك أقول إن العزة لا تبتغى من هؤلاء. والله لولا الحياء لما تحركت ولما تكلمت في الخطبة إلا بجملة واحدة أكررها حتى أنتهي، ألا وهي: بنا نثق في موعود الله، بنا نصدق كلام الله، لأننا بحاجة إلى ذلك. أيها الأحبة، إنني سأعطيكم مثالا على ذلك سريعا موجزا، لأني لو أعطيت الكلام هكذا ربما ما ثبت في القلب. ترجمة الإمام العلامة الحافظ ابن كثير رحمه الله في الجزء 7 من البداية والنهاية، كذا ترجم إمامتنا، ولن أكثر من التخريج حتى لا أطيل عليه. المهم، في أحداثه 463 على ما أذكر يقينا، فكر الأعداء وعلى رأسهم ذاكم الصليبي أرمانوف الذي كان قائدا للصليبيين في القضاء على الإسلام وأهله. ركزوا معي، لا أريد أن يقال أنني أعطيت خطبة ثم انصرفت، أريد أن أزرع في هذا القلب وفي قلوبكم. هذا الرجل أعلن عن حملته في الأقطار والأمصار، انظروا إلى العداوة. جاءه الجنود والمتطوعون من كل فج وصاو، انظروا، من البوشنا ومن الصربي ومن البوسنا، ايضا من الروسي، حتى من اقاصي اسيا. العدد الذي اجتمع عنده، انظروا، قال الامام العلامة الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، وقال غيره: ان اقل عدد كان معه في البداية تعدى 200,000. انظروا، انضم إليه من البطارقة أي القساوسة فقط أكثر من 35,000. انظروا لماذا؟ لزرع الكراهية في قلوب هؤلاء ضد الإسلام، ولتحريضهم على الإسلام والمسلمين حتى لا تأخذهم رأفة بالموحدين لقتل النساء والأطفال والرضع والشيوخ ولهدم المساجد وإحراق المصاعي. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ركزوا معي، ونادى كل بطريار، يعني قس في أتباعه، فجاء مع كل بطريار، انظروا معي بالنص وراجعها، فجاء مع كل بطريار العدد، قيل جاء الفام، وفي رواية أنهم أكثر من ذلك. انظروا بعد ذلك، ثم تطوع 100,000 من رعاع العرب والأسيويين معهم، ومن الرزدار أي العمال اليومية وما شابه، بلغ العدد قرابة 100,000، وانضم إليهم في الطريق 35,000. وأما عن الأسلحة فحدث ولا حرج، كان معهم الدبابات، راجعوها في البداية والنهاية، الدبابة تعني قديمة عربة من الخشب عظيمة بها ثقوب، ينظر الجنود من الثقوب ويصوبون السهام على المسلمين فيصيبونهم، وإذا جاءت على هؤلاء لن تصيبهم بل تدخل الخشب، وما كان المسلمون يسمعون عن الدبابات. معهم القاذفات، معهم المنجنيقات التي ترمي بالنيران المشتعلة التي تحرق بلدة بأسرها، معهم السهام، معهم السيوف، معهم الرماح، معهم من كل شيء. الاختيار بالنسبة للتوقيت، ادرس معي بالتحليل، اختاروا وقتا كان المسلمون قد عادوا فيه من حرب حامية، وانصرف الجنود الى اهليهم وكانوا قرب ملاذ كرج، ثم اتجهوا بعد ذلك الى حلب. استثمروا هذا الوقت لان القائد اللي هو ألب الدين أرسلان السلجوقي لم يكن معه من الجنود بعد ما زاد عن 15,000، كل العدد 15,000، وكان معظمهم من المصابين، وما كان يستطيع أن يجمع الجنود بعد من الأقطار والأمصار، لأنه حينما يرسل الرسائل ففيها أشهر. ركزوا، أسلحتهم سيوف، الرماح، السهام وفقط. يعني لو أني قلت بالنسبة والتناسب الآن لتسليح مصر وأمريكا، فكما هو الحال بين التسليح لألب الدين أرسلان والتسليح لأرمانو، والعدد 15,000 في مقابلة ما يزيد على 2 ملايين. انظروا، قال بعضهم بلغ العدد 600,000، 800,000، كل هذا ليس على سبيل الصواب. أيها الأحبة، علم ألب الدين أرسلان فاستشار مستشاره الديني محمد بن عبد الملك البخاري، قال توكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ربما يصل الكلام إلى قلوبكم على أنه إنشاء الآن، لا، ركزوا في المعنى، توكل على الله، على واحد، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يكفي، لكن بيقين. وذكره بقول ربنا جل وعلا، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وقال بنا نتجه إلى مكان المعركة، لكن أجل النزال إلى يوم الجمعة في ساعة الزوال في نهايتها. قال ولما؟ قال لأن الأئمة والخطباء سيكونون على المنابر ويدعون للمجاهدين، على الدعاء أن يرتفع إلى السماء فيستجيب الذي هو على العرش استوى. انظروا حتى إلى الاختيار. المهم، كان الحدث في يوم الأربعاء، استوطن المكان. حينئذ علم أرمانوس بأن ألب الدين استوطن، فأرسل مقدمة من الروس، هذه المقدمة بلغت 10,000 لجس نبض المسلمين. ما الذي يرسله ألب الدين في مقابل 10,000 وهو لا يملك إلا 15,000؟ فأرسل 1,000 لمواجهة 10,000، فسحقوهم في ساعة واحدة بإذن الله. وكانت هذه البشارة، وكانت هذه هي البشارة. المؤمن يحب الجهاد، المؤمن يتعلق قلبه بالاستشهاد، المؤمن يعلم أنه سينتقل من دار خير وأعز من داره التي كان فيها، وأن الله جل وعلا ينقله من دار خيرا من هذه الدار، ويعطيه أهلا خيرا من هؤلاء الأهل، وأن الله جل وعلا يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. انظروا، وجاء يوم الجمعة واتجه ألب الدين أرسلان إلى المكان عندما الأذكار بالقرب منه. انظروا، أول ما صنع سجد لله وبكى وأطال السجود، ثم قام فدخل في خيمته فاغتسل وغسل نفسه وكفن نفسه، لبس كفنا ووضع الحنوط فيه، ثم خرج وقال: أيها الرجال، بعد حمد الله، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، أيها الرجال، إنه لا سلطان لي عليكم اليوم، لكنها الجنة، فمن أراد أن يبقى معنا فليبقى، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف. قالوا: نبقى جميعا. قال: إذن من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل مثل ما فعلت. فدخلوا فاغتسلوا جميعا، ولبسوا أكفانهم بعد إذ غسلوا أنفسهم، ووضعوا الحنوط حتى كانت رائحة الحنوط تخرج من أبدانهم، وقالوا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، نتمنى الشهادة ونحن معك. إنهم ليسوا حريصين على الحياة، لأن اليهود ولأن أشباههم هم الحريصون، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. المهم، جاءت ساعة الصفر، فقال: إياكم أن تنشغلوا عن تكبير الله، كبروا الله في كل لمحة، كبروا الله في كل لحظة، فكبروا الله جل وعلا، وانطلقوا بإذن الله على جيش عرمر من خضم كالبحر المتلاطمة أمواج. 15,000 يروحوا في ملايين، فعلوا ايه؟ انظروا، فهجم. ما ان راهم ارمانوس باكفانه وشم رائحة الحنوط، قال: نقاتل امواتا، نقاتل امواتا. فبث الله الرعب في قلوب المشركين جميعا. اذكركم، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فلما جب الرعب في قلوب هؤلاء وهاجم الموحدون بإذن رب الأرض والسماء، قالوا هكذا راجعوها من خلفي، هجموا عليهم فنعالوا يكبرون الله في ضربهم وفي رفعهم، في ضربهم وفي رفعهم. استسلم هؤلاء لماذا؟ لأن ملائكة الله كانت تدك صفوفهم دكا، ولأن الله بث الرعب في قلوبهم بثا، انعالوا عليهم يذبحون ويقتلون، فقتلوا في ساعة واحدة 150,000. قتلوا في ساعة واحدة، في ساعة واحدة 150,000، وأسروا 50,000 وفر الباقون. انظروا إلى الآية. أما عن ملكهم الصليب، فإن غلاما كان حارسا له، لما رأى الآية من عند الله للموحدين دخل الإيمان قلبه، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم هجم على الملك فأسره، ثم أخذه فسلمه إلى الموحدين. وأما الرجال فانطلقوا خلف البطارقة فأسروهم جميعا وما نجا واحد. انظروا، علم أرمان، علم ألب الدين، فسجد لله شكرا وأطال السجود وبكى، ثم قال: أدخلوا علي ملكهم الآن، وهو جالس. فدخل عليه، قال: اسقني شربة ماء، أي كن خادما لي. فسقى، ثم قال له: ماذا كنت تصنع بي لو أني أنا الذي وقعت في يدك؟ قال: كنت أشهر بك في بلادي ثم أذبحه. قال إذن اجثوا بين ركبتي، فركع ليس ركوع العبادة بين ركبتي، فضربه على وجهه 3 مقارع، ثم قال يا هذا والله ما أردت أن أتكبر عليك، لكني أردت أن أثبت لك أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. قال هل تذبحني؟ قال لا، بل أقبل الفدية منك ومن البطارقة. فدفعوا كثيرا منها، وفي أثناء خروجهم غضب الجنود وقالوا له لما قبلت الفدية اقتله. قال كلا. فلما انصرف إلى هناك اجتمعوا عليه فثملوا عينيه أي قومه وقتلوه، فابتسم ألب الدين أرسلا وقال أخذنا ماله وقتله ربنا، هل تثقون في موعود ربنا؟ إني أخاطب الموحدين، إني أخاطبكم يا رجال، إني أخاطب الأعزة من أبناء المسلمين وأقول كفانا ما نحن فيه من عار، وآن لنا أن ننفط الغبار عن رؤوسنا جميعا وأن نختار، آن لنا الأوان أن لا نخضع لابتزاز أو لشيء. ركزوا معي، فإن الأمور تؤخذ غلابا، تؤخذ غلابا، فإن الأوراق الأمريكية بمصر، وإن الأوراق الأوروبية بمصر، وإن الأوراق اليهودية بمصر تريد أن تربك البلدة بالفوضى حتى لا يكون هناك اختيار لموحد يوحد الله جل وعلا. أيها الرجال، قلت الأمور لا تؤخذ بالسياسة لكنها تؤخذ غلابا. اليهود أخذوا المقدسات من الموحدين غلابا، ونحن أهل الحق، ونحن أحق أن نأخذ الأمر بدعوة ربنا جل وعلا، ولم لا؟ وإن السنة هم السواد الأعظم، وإن الموحدين في قطرنا بلغوا 97% من عدد السكان. لكني أندم على نقطة، حينما يتحرك العشرات من أوراق أعداء الأمة في ميدان التحرير أو في غيره لإرباك أو لأخذ مكتسبات، فإنهم ينجحون وينفذ ما يريدون. نحن أولى بحقنا، بمعنى أننا لسنا من هذا الباب، ولا نربك بلدنا ولا نزعزع أمننا، بل لابد وأن نثبتها على اختيار حاكم يطبق شرع الله جل وعلا، رغم أنف القيادة، ورغم أنف الوزارة، ورغم أنف الحكومة، ورغم أنف البشر جميعا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المحور الثاني حتى لا أطيل، المعلوم أن صور الخلافة أي الحكم على 3، إما بالاختيار هذه الأولى، وإما بالعهد والاستخلاف هذه الثانية، وإما بالقهر والغلبة وهذه الثالثة، وعلى ذلك إجماع أهل السنة والجماعة. ونحن والحمد لله عشنا أعظم الثلاثة أي الاختيار، وإن اختيار الموحدين بمصر إنما هو لرجل موحد، ليس عميلا للشيعة في إيران ولا عميلا للسياسة الأمريكية وللنيد، وليس عميلا لليهود، بل نريد حاكما صالحا كصلاح الدين الأيوبي. وإن الشروط التي يجب توافرها في هذا الحاكم هي كالتالي، احفظ معي دون المختلف عليه. الإسلام، فلا يجوز أبدا أن يحكم المسلمين كافر، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم، فضلا عن الأدلة العظيمة في الكتاب وفي السنة، ولسنا بصددها الآن. الإسلام، اثنين البلوغ، ثلاثة العقل، انظر معي، أربعة الذكورة، إسلام بلوغ عقل ذكورة، الخامس الكفاءة النفسية، السادس الكفاءة الجسمانية، الثامن العلم، أي يجمع بين العلم الشرعي والعلم الدنيوي، العاشرة العدالة، أو التاسعة العدالة، العاشرة ألا يكون ملحا في ذلك، أي في طلبها. وحتى لا أطيل عليكم أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، أتيت لكم بالصور، أتيت لكم بالشروط التي يجب أن تتوافر في الحاكم المسلم. إذن ليشهد الجميع وليعلم الجميع أننا لن نختار علمانية ولا ليبرالية ولا كافرة ولا مشركة ولا عميلة، بل إننا سنختار موحدا يطبق شرع الله جل وعلا. أيها الأحبة، هناك نقطة في غاية الخطورة، ألا وهي ذاكم الحاكم يجب أن لا يكون صاحب وعود خلابة ولا كلمات رنانة ولا خطب جذابة، بل أن يكون متبعا للحبيب صلى الله عليه وسلم، وكفانا ما عشناه قبل ذلك. يقول قائل: ألذلك مكونات؟ نعم. ألذلك مقومات؟ نعم. احفظ حتى أزيل الشبهة من الرؤوس في دقائق وأتم بعد الصلاة. يقول قائل: يا رجل، معنا من العلمانيين ما معنا، معنا من الليبراليين ما معنا، معنا من النصارى ما معنا، معنا من الروافض الآن، أسأل الله أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، معنا من الروافض الآن ما معنا. ولذلك فإن طيفا فتح المجال لإيران حتى يقف بجوارها في الأيام القادمة، وحتى يفتح لها سياحة دينية ها هنا، وتمتلئ الحسينيات بالذين يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة، ويتهمون أمهات المؤمنين. أسأل الله أن يقطع دابرهم وأن يشغلهم بأنفسهم وأن لا يمكن لهم في أرضنا أبدا. يقول قائل: المكونات والمقومات، ونحن نعيش مع هؤلاء. قلت: الولاء والبراء يقتضي أمرين، الأول أن يحافظ على المنهج. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: وإن الحديث عند الإمام مالك بلاغا وله شاهد يتقوى به في جمع الأصول 1277. المهم، قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى: تركت فيكم. من القائم الذي لا ينطق عن الهوى؟ صدقوه ولا تصدقوا أمريكا. انظروا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تفيد النفي المستقبلي دون التأبيدي، لن تضلوا بعدي أبدا، أي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ذاكم هو المنهج. وإن تمسكنا بالقرآن رفعنا الله على الجميع. انظر من قول عمر، الحديث أيضا من طريق عمر رضي الله عنه وأرضاه، من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. لما جعلوا المبتهنين في بلدنا هم حملة القرآن، لما جعلوا الفقراء في بلدنا هم حملة القرآن، لما جعلوا الذين يسخر منهم في الإعلام هم حملة القرآن، وضعنا ربنا جل وعلا وما رفعنا. ولذلك أقول المكون والمقوم الثاني الولاء والبرع في الحكم. بمعنى لا أريد طيفا إسلاميا يدعي أنه الأغلبي ثم يدخل لي في آمن من الخونة والمجرمين، أو أن يقرب أناسا ليسوا من الموحدين كما ينبغي، لأنه إن فعل ذلك دخل السوس في قلب العظام فسقط الجسد. احفظوها عنه. الدليل أختم به في سنة 339 من الهجرة، سنة 339 من الهجرة ماذا جرى؟ قربوا، انظروا معي، لا هذا هو المحور الثاني، اقصد في خلافة المستعصم الثاني سأؤجله بعد الصلاة، في سنة 339 اخليه بعد الصلاة، انما الحين في خلافة المستعصم. الرجل قد ذوب الولاء والبراء، الرجل قرب المشركين من اهل الكتاب وسمع بالروافض، دخلوا عليه بالحب والحنان وهم كالحية ناعمة الملمس، دخلوا عليه بذلك وقالوا له: نحن نتاجر لك بالأموال ونأتيك بالمكاسب. حتى لو لم يكسب كانوا يأتونه بالأموال حتى يخترقون صفا لتدمير أهل السنة. كنت أعلم حاكما في دولة خليجية وعلمت يقينا أن مجلسه لا يحوي إلا الروافض. سألت القريب منه عن ذلك، قال: يتاجرون له بأموال وأموال أسرته ويأتونه بمكاسب خيالية. تلك المكاسب هي من الخمس، هي من إيران، هي من الروافض في دول الخليج، حتى يقربه. وما كان يجلس أحدا من أهل السنة معه. لماذا؟ خطة غريبة. لماذا؟ حتى يمكنوا للشيعة وحتى يمتلكون قلبه، وبعد ذلك يخترقون صفه بإدخال الرفض في بلاده، وهذا ما جرى. المهم اسمعوا معي، في خلافة المستعصم قرب شيطانا شيعيا اسمه محمد ابن محمد ابن علي ابن ابي طالب العلقمي الرافضي الخبيث، وجعله الوزير الاول، جعله الوزير الاول له واعطاه سرا. مثل الآن ما داروا على بعض القنوات الدينية يثنون على إيران، يثنون على الشيعة، إنه مخطط. ولقد جلست مع مسؤول بمدينة الإعلام منذ أيام فأخبرني أن 100 من الخليجيين أتوا لفتح قنوات بالملايين كلهم من الشيعة. المهم أسأل الله أن يحرق أجساد من يفتحون لهؤلاء. المهم يا رجال أن هذا الرجل لما تمكن راسل هناك قائد التتار، راسله وقال: تعال الآن هيأت لك الجو. كيف؟ قال للمستعصم: إنك تدفع أموالا من بيت مال المسلمين للجيش، خفض الجيش. أخذ يخفضه حتى جعله عشرة، العش مثل اتفاقية كامب ديفيد، خفضوا الجيش حتى لا يزيد عن 300,000. انظروا، فخفض الجيش وسرح الجنود ثم قال: كفاك ما عندك من حارس، بمعنى اخرج وسرح الحرس القوي الذي يستغل في مقاومة الاعداء. فسرحهم بعد ذلك أوقعه في العلماء من أهل السنة والجماعة، فزادت الهوى وشربت الخمور وهتكت السطور وارتكب الفجور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأرسل إلى أولاك تعالى الآن، فجاء بمئتي ألف، وحتى يرعب المسلمين كان إذا دخل قرية أحرقها بمن فيها من الأطفال والرضع والنساء والرجال والحيوانات. وبالفعل دخل الرعب في قلوب المسلمين. فلما جاء على أطراف بغداد قال هذا العلقمي للخليفة بنا نخرج إليه ونتصالح معه، فخرج معه 700 من الأعيان ومن آل بيته. فلما وصلوا إليه أذله هناك وفعل بالخليفة الأفاعيل، وأخذ الذين معه فذبحهم جميعا على 17، ثم قال اذهب إلى قصورك الآن وأتني بالذهب وبالفضة وبالدنانير وبالدراهم وبالأموال، وتأتيني غدا وإلا ذبحت، وأتني بأهلك. فذهب فأتى بالأموال وبالدراهم وبالدنانير وبكل شيء، والعلقمي يقول له سأضمن لك السلام، سأضمن لك السلام. ما أن أخذ هذا وأخذ أولاده وجلس بين يدي هلاكو حتى قال هلاكو أصرفه الآن. قال العلقمي لا، هو والطوسي لا، وكان من الروافض، اقتله الآن حتى لا يجند عليك الجند، فإن أهل السنة إذا خلوا من قائد سقطوا. فوضعوه في الجوار وانعالوا عليه رفصا بالأقدام وبالخنق حتى قتل. قال اقتل ولده الأكبر لأنه يتولى بعده. فأتي بابنه بأبي العباس وكان اسمه أحمد فذبحوه. قال اذبح الثاني، فجاء بعبد الرحمن الثاني وذبحوه. قال الثالث، قال طفل، قال اذبحه. قال أخذه أسيرة، قال وخذ نساء. فأخذ النساء. قال الآن ادخل العراق. فدخل العراق، اسمعوا معي سريعة في لحظة ماذا جرى. قال لرجاله اقتلوا احرقوا اجعلوها كالفحم، لكن لا تؤذوا الروافض ولا النصارى. فدخلوا على مساجد أهل السنة وعلى بيوت أهل السنة، انهالوا على من فيها، بكروا بطون النساء وذبحوا الأطفال وقتلوا الرضعة واحرقوا الديارة واحرقوا المواشية، حتى فر الناس، هرب منهم من هرب فاختبأ في المقابر ومنهم من اختبأ في القنايا ومنهم من اختبأ في المقامير، وهكذا كان الحال. انظروا، بقي الأمر 40 يوما. قال ابن كثير حتى صارت الجثث في الشوارع كالتلال. وبعد 40 يوما، في 40 يوما نودي بالأمان، فخرج الناس من القبور ومن القنايات ومن المقاب ومن خير هذا، لكن تغيرت أشكالهم من شدة الرعب، وكانوا يأكلون التراب ويلحثون الندى. فأنكر الوالد ولده، وأنكرت الأم ابنتها، لا يميز أحد أحدا من أهله إلا بالصوت. الأطفال شابت شعورهم وبيضت الرؤوس، تغير. فلما خرجوا ومشوا وكانت الجثث كالتلال في الشوارع، انظروا، جاءت ريح عاصفة وسقطت الأمطار على الجثث. حينئذ خرج النتان فحل البلاء والغلاء والوباء والشقاء على هؤلاء حتى وصل أرض الشام، فتنفسوا من البلاء والوباء فماتوا جميعا. فكان عدد الضحايا بلغ 2 من الملايين، 2 مليون، بسبب وزير شيعي. لن أطيل عليكم أكثر من ذلك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، وازع عنا بقدرتك شرارنا، وارزقنا من يتقي الله فينا. اللهم ارزقنا من يتقي الله فينا. اللهم ارزقنا من يتقي الله فينا. اللهم ارزقنا من يتقي الله فينا. اللهم اجعل مصر بلد السلم والسلام. اللهم اجعلها بلد السلم والسلام. اللهم اجعلها بلد السلم والسلام. اللهم اجعلها بلد الأمن والأمان. اللهم اجعلها بلد الأمن والأمان. اللهم صب عليها الخير صبا. اللهم صب عليها الخير صبا. اللهم صب عليها الخير صبا. اللهم احفظ أعراضنا. اللهم احفظ أعراضنا. اللهم احفظ أعراضنا. واحفظ أطفالنا. واحفظ أطفالنا. واحفظ شبابنا. واحفظ شبابنا. واحفظ نساءنا. واحفظ كهولنا. واحفظ عجائزنا. احفظ مساجدنا. احفظ مساجدنا. احفظ مصاحفنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا الصليبيين، ولا تسلط علينا اليهود الملاعين، ولا تسلط علينا الروافض المجرمين. اللهم احفظ مصر يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شبابها. اللهم اهد شبابها. اللهم وحد صفهم. اللهم اجمع كلمتهم. اللهم وحد صفنا جميعا. وحد صف العلماء. اللهم وحد صف العلماء. اللهم وحد صف العلماء. اللهم وحد صف العلماء. وازل الخلافات من بينهم. اللهم نقي صدورهم. اللهم نقي صدورهم. اللهم نقي صدورهم. واجعلهم على قلب رجل واحد. اللهم اجعلهم على قلب رجل واحد. اللهم اجعلهم على قلب رجل واحد. اللهم احفظهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم يا رب العالمين. واحفظنا من الروافض المجرمين. اللهم احفظنا من الروافض المجرمين. احفظ مصر من التشيع يا الله. احفظها من التشيع يا الله. احفظها من التشيع يا الله. احفظها من اليهود يا الله. احفظها من اليهود يا الله. احفظها من الصليبيين. احفظها من البلطجية والمجرمين. احفظها من الخونة الفاسدين. اللهم احفظها يا أرحم الراحمين. اللهم قر عيوننا بشرعك يا رب. يا رب. يا رب. قر عيوننا بتطبيق الشريعة. اللهم قر عيوننا بتطبيق الشريعة. اللهم ارزقنا تطبيق شرعك. اللهم ارزقنا تطبيق شرعك. ارزقنا حاكما قويا. ارزقنا حاكما قويا. ارزقنا حاكما قويا. كصلاح الدين. كصلاح الدين. كصلاح الدين. اللهم إننا الأقصى الحزين من أيدي اليهود الملاعين. وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم إخواننا بسوريا. اللهم ارحم إخواننا بسوريا. اللهم احفظ أعراضهم يا الله. احفظ أطفالهم يا الله. احفظ أطفالهم من الذبح يا الله. احفظ أطفالهم من الذبح يا الله. احفظ شباب السنة من القتل يا الله. احفظ شباب السنة من القتل يا الله. احفظ السنة في سوريا يا الله. اللهم عليك ببشار. وعليك بالبعثيين. وعليك بالنصيريين. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم ارنا فيهم ساعة سوداء. اللهم اسل منهم الدماء. واسقط منهم الاشلاء. واجعلهم عبرة لمن يعتبر. اللهم انصر المجاهدين في سوريا. اللهم سدد رميتهم. اللهم سدد رميتهم. واسقط ظامئهم. واطعم جائعهم. واطعم جائعهم. واوي يا رب حائرهم. انك على كل شيء قدير. اللهم ان العالم خذلوهم. اللهم ان العالم خذلوهم. اللهم ان الكل خذلوهم. اللهم ان الكل خذلوهم. اللهم انهم يئسوا من كل ناصر الا منك يا الله. من لنسائهم الا انت يا الله. من للرضع هناك الا انت يا الله. من للاطفال هناك الا انت يا الله. من للاعراض هناك الا انت يا الله. من للدماء هناك الا انت يا الله. استجب يا الله. استجب يا الله. استجب يا الله. جئنا ندعوك. جئنا ندعوك. جئنا ندعوك. في بيتك ندعوك. في بيتك ندعوك. لا ندعو احدا سواك. لا ندعو احدا سواك. لا ندعو احدا سواك. جئنا نرجوك. جئنا نرجوك. جئنا نرجوك، لا نرجو أحدا سواك، لا نرجو أحدا سواك، لا نرجو أحدا سواك، لا نرجو أحدا سواك، لا نرجو أحدا سواك، لا نرجو أحدا سواك. عليك بالروافض يا الله، عليك بالروافض في إيران، عليك بحزب الله يا الله، عليك بالروافض في كل مكان. انصر السنة يا الله، انصر السنة يا الله، انصر السنة يا الله، واقم الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إلى الأحبة الذين عندهم شيء يعني ينصرفوا غانمين راشدين، وأسأل الله جل وعلا أن يعطيهم الأجر العظيم. لجلسين معنا لحظات بإذن رب البريات، يعني نصمت مع بعض ونستريح. أولا قبل أن أتم الأمر، هناك ملحوظة أقولها لأحبابي لإخواني لأبنائي: ليس هناك أتقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أفضل الأمة بعد الحبيب صلى الله عليه وسلم الصحابة، وكانوا يبكون حقيقة وكانوا يخشعون، لكن ما كانوا يخرجون الأصوات العالية في البكاء، ولأن الأصوات تخرج بحروف وفيها تكلم الفقهاء، ولذلك نتأسى بهم. يعني أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان يبكي ويسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، وغيره من أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم أعلم تماما أن العاطفة جياشة وأن الذبح قد استشرى في المسلمين، لكن علينا بالاتباع. أسأل الله أن يحفظكم جميعا. النقطة الثانية، سأتم الموقف الذي وعدت بإتمامه إن شاء الله، ويدخل في قضية الولاء والبراء. قلت أيها الأحبة إن الحاكم إذا غيب الولاء والبراء دمر العباد والبلاد، وإذا خلى المكان من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عم غضب الله على الجميع. ركزوا معي في الفقرتين فقط. أول حاجة عليه بالولاء والبراء، وإن افتقد للحظات أو لساعات أو لأيام على العلماء ألا يكفوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى الجميع كل بحسب استطاعته، لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وعند الترمذي بإسناد حسن من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم، وفي متن: أو ليوشكن الله أن يسلط عليكم عقابا منه فلا يرفعه عنكم فيدعو خياركم ولكن لا يستجاب له. ولذلك آتي بنموذج كان على إثره حدثت الأمور التي لم ينسها ولن ينساها التاريخ. في سنته 39 فوق 300 غيب الأمراء في مكة وفي المدينة وفي غيرها الولاء والبراء، وافتقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في معظم الأماكن، ولذلك توغل الباطنيون وهم غلاة الروافض، خلوا بالكم جدا من دي، توغل وعملوا ونشطوا زي ما نرى الإسلاميين حينما نرى الخلاف بينهم ونرى الشرذمة بينهم ونرى التفرقة بينهم، نرى عدوهم يستثمر الفرصة ويوحد الهدف ويضرب السهام فيصيب المسلمين في الكبد. ولذلك علينا أن نستفيد. قلتهم أول حاجة ولاء البراء والأمر بالمعروف. إيه اللي حصل سنة 339؟ نشط غلاة الباطنية بسبب ذوبان الولاء والبراء وعدم وجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا في القليل. فماذا صنعوا؟ أبو طاهر القرمطي عليه لعائن الله أتى برجاله وكان يدعي أنه باطني وأنه يحب النبي وأنه مع كذا وأنه مع كذا، زي إيه؟ زي المجموعة اللي هنا في القاهرة اللي ادعت الدروشة وعمل حضرة وعمل كيت وكلام من دي. فلما أتتهم الأموال عن طريق رافضي بمحافظة الشرقية، أمو حاطين في القبلة سورة الحسين، وبعدين يسجدوا تحت السورة ويأخذوا العهد والميثاق على الانتقام من أهل السنة والجماعة هنا في البلد دي في مصر. الله يا جماعة، الجمعة الماضية بس أعذر بقولها لكم، كنت في بين وبين طنطا كيلو، جاني أحبة من أربع بلاد، قال يا شيخ بعد ما سمحوا للشيعة جمعة عندنا وشاركوا معهم في الاحتفالات، الوقت التشيع بقى عننا عندنا، حتى واحد من بقول إحنا ثلثين القرية عندنا كانوا صوفيين، الحين صار الجهال منهم يلعنون أبا بكر وعمر. شفتوا يا جماعة؟ شفتوا المصيبة؟ ولذلك بقول لكم اهو، ما يجبش ابدا ابدا ان احنا نتساغل مع الفكر الرافضي يا جماعة. لا تقول لي طيف ولا جماعة ولا حد، واللي يطلع يثني عليهم على الشاشات حاجة من اثنين، يا جاهل ما بفهمش حاجة خالص. لاني انا بوريكم حتى على الفضائيات بجيب الكتب المطبوعة في ايران وفي جنوب لبنان، يا جاهل ما بفهمش يا مرتزق ده الغالب بياخد الفلوس من هناك. وفي حملة لتحسين صورة الشيعة الحين قوية حتى في القنوات الدينية، فخلوا بالكم من دين. المهم عمل ابو طاهر القرمطي، وحد صفة وجمع جندة، وام جايبة يا جماعة منشن في وقت اللي هو في موسم الحج في الاشهر الحر، وام واخد الرجال بتاعه ومتجه الى مكة. الامير قاعد يسكر ومش مطبق ولا كيت ومضيع الولاء والبراء، العلماء خايفين من امير، ما فيش امر بمعروف ونهي عن منكر، الفرصة سنحة. يقول لك اما اعمل فتنة بقى الناس تقول لك اه فعلا دين ايه ورب ايه اللي بيستجيب، لان يا جماعة الروافد دولا زي ما قالها قائدهم الهالك في القرن الرابع الهجري نعمة الله الجزائري، قال انا لا نتفق مع السنة في اله ولا نبي ولا خليفة، تفوش معنا في حاجة، هم اللي بيقولوا كده اهو. ولذلك هم مش عايزيننا ابدا ولا عايزين عقيدتنا. فشوفوا اللي حصل، خد الناس ودخل مكة في يوم التروية. في يوم ايه يا جماعة؟ لا نمتوا يا رجال، انا مريض وخلصان، خليكم صحيح. في يوم التروية، يعني في يوم من ايام الحرم في الشهر الحرام في البلد الحرام، في يوم التروية يا جماعة. شوفوا عمل ايه، اول ما دخل مكة امر رجاله بان يحيطوا بشعابها واوديتها وبيوتها، يقتلون كل من قابلهم وكل من لقيهم، فكانوا يذبحون الاطفال والنساء والرجال بلا رحمة. ثم دخل بهم الحرم المكي، شوف اللي جاي، فكان هناك من يطوف حول الكعبة، وهناك الراكع وهناك الساجد في الحرم الآمن، فأمرهم بذبح الجميع، قالهم اذبحوا الكل لا تبقوا أحدا. فتعلق الناس بأستار الكعبة، الناس تستغيث وتعلقت بأستار الكعبة، فأمر بحصد أعناقهم فضربوا رؤوسهم، الرجال يصرخون، النساء يصرخن، الأطفال يصرخون، ذبح الكثير. ثم وقف على باب الكعبة وقال أيها المغفلون، أين الطير الأبابيل؟ أين التي ترمي بحجارة من سجيل؟ ثم قال لهم أنتم تقولون إن الحرم آمن، فرد عليه عالم ممن يقتل فقال أنت فهمت الخطأ، حرما آمنا أي أمنوه، أنتم اللي تأمنوه. قال احصدوه، فذبحوا هؤلاء. فوقف تارة أخرى وقال أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، أين الطير الأبابيل؟ أين التي ترمي بحجارة من سجيل؟ ثم أمر بتمزيق ستائر الكعبة وقسمت على رجال، وأمر رجلا أن يصعد على مزاب الكعبة لإسقاطه فسقط على أم رأسه فاندق، وأمر آخر أن يضرب الحجر الأسود بجبوس يعني بشومة فضربه وهشمه وأسقطه وأخذه. انظروا، قال ارجموا زمزم بالجثث، ارجموا زمزم بالجثث، فرجموها بالجثث حتى أغرقت بالجثث. قال دعوا بعد ذلك الجثث خلف الكعبة ومن حواليها حتى كانت الدماء ترتفع فوق الركب لمن وقف على هذه الجثث. شوفوا يا جماعة، شفتوا المصيبة من الروافض والباطنيين؟ شفت بقى الحاكم اللي يقولك ما قرب دول مانيش عارف ايه؟ لا، مش امان على مدار التاريخ. المهم اخذوا الحجر الاسود وانطلقوا به، جامر مكة وجاء اهله ورجاله وحمل ماله، وقال خذ الاموال كلها وعد الي الحجر الاسود. قال لا، توسل اليه، تذلل اليه. قال لا، قال اقاتلك. فقتله هذا القرمطي وقتل اهله وقتل الكثير من رجاله وفر البعض، وبقي الحجر الأسود عند هؤلاء 22 عاما. هذه الأمور لا تزيد عند الله شيئا ولا تنقص، لكنه ابتلاء يعلمنا به رب الأرض والسماء أنه لا أمان لأحد أبدا من غير المسلمين، وبخاصة ممن ادعوا أنهم معنا في الدين وهم على الفكر الباطني والرافضي. يا جماعة، آخر كلمة بقولها لكم، حطوا ايديهم في ايدين البحرين، خلوها ايه الشكل اللي انتم شايفينه، حطوا ايديهم في لبنان، عملوا دويلة داخل الدولة تابعة لإيران، حطوا ايديهم في ايد العراقيين، جابوا الامريكيين على ظهور الدبابات وذبحوا من العراقيين من خلال ميليشيات وكتائب الموت 1,000,000 نفس. 1,000,000 نفس يا جماعة، لعبوا في اليمن واقاموا معها العلاقات، فنشأ الحوثيون هناك يذبحون السنة بالليل والنهار. عملوا كذلك مع سوريا مع النظام النصيري الخارج عن الملة مطلقا، ولذلك ترون الذبح للسنة فقط هناك في سوريا. يا جماعة، لن نسمح أبدا للإيرانيين أو للروافض من أي طائفة. ولذلك من قال إن حسن نصر الله صديقي، يا أخي تحشر معه إن شاء الله، يحشر المرء مع من أحب. تيجي تقول لي انت افت زيه ونصب زيه، يا جماعة بقولها لكم عشان الازمة اللي جاية نعمل ان شاء الله اكمال هذا الامر الوقت، كيف نطبق الشريعة في هذا العصر. اللي الجمعة الجاية في حدائق المعادي، مجمع الخليل ابراهيم. ولذلك انا بكمل من هنا لهنا مدام في نفس القاهرة، بقول لكم يا جماعة والله استخر في يعني الاختيار لحاكم. طبعا انتم شايفين الساحة، واحد تبع لإيران أشد من التشيع في الشيعة ويشوف في السنة ويمدح في الشيعة، الفلوس برضو مؤثرة الله يقبحهم، واحد مش عارف رايح فين ولا جاي منين، واحد كان تابع لأمريكا، واحد كلام دي. ولذلك بعد الاستخار، ووالله بعد أخذ العهود، بعد أخذ المواثيق، بعد التثبت من الأمر، رأيت بإذن الله أن اختار الرجل اللي هو حازم صلاح أبو إسماعيل حتى يطبق شرع الله، حتى يطبق شرع الله، لا لأجل عينه ولا لأجل ذاته، ولكن لماذا؟ لتطبيق شرع الله جل وعلا. مصر يا جماعة ان طبقت الشريعة ان شاء الله، وطبق ان شاء الله، مصر ان طبقت الشريعة ستتبعها الامم وستتبعها الدول العربية، وسترون الامة الاسلامية العزيزة التي نحلم بها. ولذلك ادعوا لهذا الرجل ان ينصره الله وان يمكن له. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.